من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم ألم يقولون لإخوانهم الذين كفروا لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن لأنتم أشد قدمت

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن إليكم أيضا